بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وأنور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا، واجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته، واجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. كنا نتحدث في سورة النساء في سورة النور، في تحدثنا عن آيات الاستئذان، وأن من آداب الإسلام حفظ كما حفظ ربي لنا أولا حفظ علينا العورات. ولذلك يقول العلماء الاستئذان أدب رفيع يدل على حياء صاحبه وشهامته وتربيته. لما تيجي تستأذني أعرف أن أنت عندك أدب، هتستأذني وأنت داخل أعرف أن أنت عندك أدب، هتدخلي كده مرة واحدة أعرف أن ينقصك أن أنت تتعلم الحياة، هتعلمي أولادك الحياة يبقى تعلمهم يستأذنوا إزاي يدخلوا على، حتى لو كانت الأم والأب، حتى لو كانت أم، حتى لو كانت الأم عجوز ما ينفعش يدخل عليها الولد بدون استئذان. شوف الأدب، هذا أدب الدين. فالاستئذان أدب رفيع يدل على حياء صاحبه وشهامته وتربيته وعفته ونزاهة نفسه وتكريمه على رؤية ما لا يجب أن يراه، لأنه ممكن يدخل على وضع لا يحب أن يراه، أو يسمع شيء يعني ليس له من حق أن يسمعه. ولذلك حرص الإسلام على حفظ هذه العورات، وجاءت اللي هي آيات الاستئذان، سواء آيات الاستئذان العامة أو آيات الاستئذان الخاصة. ما هو الاستئذان؟ ماذا يعني الاستئذان يا أحبائي؟ قيل الاستئذان الإذن في الدخول لمحل لا يملكه المستأذن. رايحة تخبطي على بيت، قلتي وانت بتخبطي على البيت السلام عليكم، ما ردوش عليك اصحاب البيت، خبطي تاني السلام عليكم، ما ردوش عليك اصحاب البيت، خبطوا مره ثالثه، خبطي مره السلام عليكم، بتقولي مثلا كل مره ادخل ما ردوش عليكي، ارجعي ارجعي. يعني شوفي لما تشوفي بقى من الادب ان الانسان يرجع ويسعى، لان الايه بتقول ايه؟ فهو ايه؟ اخر الايه فهو ايه؟ ففي واحد من الصحابه خبط ورجع ما فتحلوش صاحب البيت، فرجع سعيد جدا قال له لان طلبت التزكيه، انا خبطت ما فتحليش، يقول ربي فهو ايه؟ أخيرا ليك إن أنت ترجع، خلاص يبقى هو خد الإيه؟ الخيرية. تعالي لو حد عمل دلوقتي الأمر الاستئذان ده، خبط على واحد شايف النور جوه، إيه ده نور موجود، نور المطفى، يقعد يدور كده في البيت كده، يقعد يدور لو في فتحة كده يقعد يبص كده، طب ما النور مفتوح أهو، يبقى صاحي مش ممكن، إيه اللي مخليه ما بيردش؟ يروح ضرب دي على الجرس يضرب تاني، ما ردش ليه بقى؟ ورابع وعاشر وراح ماسك التليفون شغال، يبقى تشباه والتليفون. التاني بيصلي بيغتسل مريض مش عايز حد في الوقت اللي يتصل عليه يعرف يعرف عوراته، مفيش. ولذلك أدب الإسلام يا جماعة والله يقدمنا، والله هذا الدين دين الحياة ودين الخلق ودين الرحمة ودين المودة. لو لقيتي انسان بتطرق على باب انسان ورجعتي وما فتحلكيش الانسان ده، لان عرفي انا عنده ظروف، لو انت وجدتي نفسك زعلتي منه اعرف ان ايمانك ضعيف. لكن لو ما علقتيش، حتى لما جيت كلمتيها بعد كده قلت لها انا خبطت عليك، تقول لك اه يوم كذا، تقول لك بس انت كنت في البيت، تقول لها انا فعلا كنت، هتقول لك بقى انا والله كنت فعلا في البيت بس انا ضربت بس ما سمعتش مثلا، لا بس انا ضربت عليك مره واثنين وثلاثه ما سمعتش، لا بس انا كلمتي كمان في التليفون، يعني تقعد توصلك لدرجه عشان الانسان يكذب خطا. المفروض هذا بالإسلام مش كده أبدا. ولذلك الاستئذان وطلب الإذن في الدخول لمحل لا يملكه الأستاذ، أنت مش بيتك خلاص خلاص، اللي تسمح لي بدخول البيت مين؟ زي ما تيجي بقى مثلا واحدة أو حد يعني يروح جاي فجأة وروح جاي لك على الباب وضلب على الباب، أنت عرفت أداب الاستئذان؟ لا أنا عامله لك مفاجأة، عامله لك مفاجأة، لا ليس هذا من الإسلام. لماذا؟ لأن العورات في البيوت كثيرة جدا، عورة الطعام وعورة الشراب وعورة الشرب وعورة اللبس وعورة المكان وعورة الفرش وعورة تنظيف البيت، عورات كتير جدا في بيتك. كما تحب لأخيك حب لنفسك، زي ما أنت ما بتحبيش حد يطلع على عورتك، إياك أن تكوني ممن تفعلي ذلك، لأنك هتحاسبي عند الله حسابك الأمر. سبب لأنك كل الناس اللي عندهم عورة، فيش إنسان ما عندوش عورات، عوراته مكشوفة. ولذلك لأنه طلب الإذن في الدخول لمحل لا تملكيه، المحل ده لا تملكيه، يبقى المفروض إن أنت لما تيجي تدخليه تستأذني، تستأذني. إذا كان دلوقتي البيوت يعني بقى فيها أنواع كثيرة جدا وسائل الاستئذان، بقى فيها عندك وسائل الاستئذان كثيرة زي إيه؟ التليفون، طب الباب، طب اللي انت ركام تحت او اللي انت عامل بيت، حاجات كتير جدا جدا ممكن تبقى الاستئذان قبل ما تبقي مثلا لابسه. يعني ما تحبيش مثلا تلقي الناس بانك تبقى لابسه مثلا حاجات فيها، ممكن جدا تبقي قاعده في بيتك براحتك وتيجي يجيلك حد يشوفك، انت ما تحبيش كده، تحب الستر وتحب برضه من العورات. وزيد ده ادب الاسلام يا جماعه، ادب الاسلام في حياة. والله ما طلب الاسلام شيء الا لحسن الخلق، والله ما دعانا الاسلام لشيء الا للادب، والله ما منع الاسلام الاولاد حتى الاولاد، تخيلي الاولاد والخدم وما ملكت ايمانهم اللي هو الطوافون عليكم، حمكم الله يا حبيبتي، الطوافون عليكم اللي هو ايه؟ يعني داخلين خارجين، لكن على الرغم داخلين خارجين لكن قال لهم ربنا ايه؟ بس خلي بالكم ثلاث اوقات ممنوع يدخلوا عليكم، ثلاث اوقات ما يدخلوش عليكم ابدا. طب ليه ما يدخلوش عليكم الثلاث اوقات دول؟ هو ربنا قال كده، فاكرين في الايه السابقه قال ايه؟ الذين لم يبلغوا الحلم منكم، قال لهم ثلاث ايه؟ ثلاث عورات، قال ثلاث عورات وحدد العورات، قال لك قبل صلاه ايه؟ وحين تضعون ثيابكم وبعد صلاه العشاء، ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح ايه بعدهم. يعني الثلاثة دول خلاص خصص نفسك بيهم، ان انت لو في حاجة لو هتلبسي كذا بعد كده خلي بالك استر عوراتك يا نساء المسلمين. لما ربنا ذكر ده في كتابه بيقول لك دول ممكن تاخدي راحتك فيهم، قال عسيابك عاملة كذا لبسة كذا، يعني حددي فيهم، يعني اثبتي نفسك فيهم، اولادك يدخلوا ما يدخلوش عليك في الوقت ده، لكن ما تاخديش الامر ال 24 ساعة كلهم واخدهم ايه براحتك. شايفه هنا الاسلام بيدعوك الى ايه؟ ما تقوليش للتطرف، ده الايه يا حبيبه قلبي، ده تعنت، ده الايه، ده الايه بتامرك بكده ان كل انسان يحفظ ايه؟ ما امر ربي سبحانه وتعالى ان يحفظ. ولذلك حكم الاستئذان قيل يحرم على الانسان ان يدخل بيت غيره بيت غيره يعني من الناس الا باستئذان، لقوله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على. ما هي الحكمة من الاستئذان؟ قيل الحكمة من الاستئذان صيانة حرمات البيوت وعدم هتك الستر، تدخلي وانت لابسة، تدخل عليك وانت لابسة حاجة كده ما تحبيش حد يشوف مثلا جسمك ولا عوراتك، تبقي مكسوفة مستحية. طبعا في ناس ما بيهمهمش يعني بالعكس يعني بيحبوا الأمر ده، يبقى كل الناس مشاع يعني، لكن مش الإسلام، مش الحياء يا أحبائي. حتى الحياء تجدي لما المرأة لما تبقى حيية مهما كبرت في السن يبقى جميلة، تبقى حيية والله مهما كبرت في السن تبقى عندها الحياة، ولما يكون الإنسان منزوع من الحياة تلاقي دي منزوع من الحياة حتى لما يكبر، تقول زي بالظبط دلوقتي ناس كتير تقول إيه ما احنا قواعد من النساء، نحط بقى نشيل بقى الطرحة ونشيل القواعد من النساء. شفتوها بتفسير كل علماء التفسير من عهد الصحابة، أن لما يتكلم عن القواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، كلهم قالوا الجلباب، الجلباب اللي بيغطي الثياب، الجلباب اللي بيغطي الثياب مش الطرحة. ولو هطلع الجلباب اللي بيغطي الثياب وانت ست عجوزة لكن فيكي جمال يستعفف أم يستعفف من غير النهم، يبقى المفروض اللي تكوني في ستر. الآية بتقول مشان تفسير كل المفسير، قولوا للتفسير وقرأوا يا أحبائي، إن كله بيدعو، لأن ربنا بيدعو دايما لإيه يا أحبائي؟ بيدعو ستر للطهر والستر والعفاف والحفظ، وإنها ما تبينش زينتها، يعني ما تقولش إيه بصي أحط الترتر ده عشان يبقى جميل كده، لو حطيت التمهرة زينة. طب بس ما خلاص بقى كبرت، ما انت بيقول لك يعني ولا بدينا زينتهم، يعني هو بيقول لك ما تحطيش بقى، تقولي يعني ما احط شويه ترتر كده تبقى العبايه كده برضو شويه ترتر كده جميله، ولا شويه وانا اللي انا لابساه شويه ترتر شويه خرز ولا خرز ولا خرج النجف يا حبيبه قلبي. بيقول لك يا ربي ولا يبدينا زينتهم، يعني الزينه دي اللي هي عباره عن ايه؟ عباره عن انك بيقول لك ربي يغار عليك، عايزك تبقي مستوره، عايزك تبقي جميله بالستر. وعايز اقول لكم يا احبائي والله اجمل شيء للمراه الستر. تلاقي المراه تعالي شوفي كده سبحان الله، لما تبقى واحده مثلا ايه كبيره لكن لابسه حجابها وما شاء الله ماشيه بحجابها، وشوفي واحده ست ثانيه كبيره ولكن عامله في شعرها صبغه شعرها مثلا اخضر ولا عامله كل، انت بتبقي سعيده بمنظرها؟ لا يمكن. احساسك الهوذا الاسلامي يا جماعه. ولذلك الحكمة من الاستئذان، الاستئذان صيانة الحرمات البيوت، وعدم هتك الأستار، عدم النظر بداخل البيت. شوفوا انظروا عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال اطلع رجل في جحر في جحر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في النبي صلى الله ومع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بيقول ايه مشط يحك به رأسه، فقال لو أعلم أنك تنظر، هو النبي بيقول كده، بيقول علمه انه لو يعلمه ننظر لطعمت به عينك، انما جعل الاستئذان من اجل البصر. الحديث صحيح متفق عليه، انه بيقول له ايه انت هتستأذن على البيت، اياك تدخل عينك خبط، او دخلت بيتك دخلت البيت اذلت لك البنت اللي كانت شغاله ولا البنت الصغيره ولا البنت الكبيره، ودخلتي قعدتي عبال ما صاحبها البيت جه لك، عينك فين؟ شغاله، عينك شغالة رادار، مش شغالة الرادار شمال، يعني جبتي كل، لو أنا قلت لك البيت فيه كم مثلا كذا كم حاجة مثلا يمكن كم الأرض لو خشب كم قطعة خشب، هتعدي حفظتي صم لأنك خليتي عينك تجول. شوف النبي بيقول له إيه، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر أو النظر، الحديث متفق عليه. يعني لما تدخلي بيت تغضي طرفك، شايفين أنا بالإسلام؟ إن لما تدخلي بيت قد يكون البيت فيه دخلتي صح وأذنونك إن أنت تدخلي، لكن فيه عورات، يمكن البيت مش مترتب من جنب، يمكن البيت فيه حاجة مقطعة من جنب، يمكن البيت محطوط فيه طعام مش عايزين تطلع عليه، يمكن فيه هنا جوه الحتة دي الراجل قاعد مثلا مش عايزاك تبص جوه كده، أو الولاد قاعدين، حاجات كتير في حياتنا في حياتي وحياتك. ده الاستئذان. ما هي صفة الاستئذان؟ ما هي صفة الاستئذان؟ عن رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو وهو في بيت، كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، النبي كان في بيت، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أألق؟ أألق؟ ألق يعني إيه يا بناتي؟ أأدخل؟ فقال صلى الله عليه وسلم لخادمه أخرج إلى من فعل هذا، أخرج إلى هذا فعلمه أن الاستئذان، علمه الاستئذان، فقل له قل السلام عليكم أأدخل، السلام عليكم أأدخل، فسمعه الرجل فقال السلام عليكم أأدخل، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. الحديث صححه الألباني، يعني قبل أدخلي تقولي السلام عليكم أأدخل أأدخل، لكن ممكن جدا تكوني مثلا في أوضة نومك ومثلا واحدة جايلك جوه برا وتروح فجأة دخل عليك أوضة نومك، أين السلام الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين يقف المستأذن من الأدب؟ أين يقف المستأذن؟ عن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال جاء رجل فقام على باب النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن وهو مستقبل الباب قدام الباب على طول، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هكذا عنك فإنما الاستئذان من أجل البصر، مش كده أبدا، ما تقفش قدام الباب. كيف يقف عند الباب؟ عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه، ما أفش قدام الباب، ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر وراه، وقل السلام عليكم من وراء البيت، من وراء الباب، يعني مش شايف أي حاجة في الباب. يخبر المستأذن عن اسمي. ساعة كتير واحد تخبط على الباب، تقولي من؟ تقول أنا. أنت أنا أنا أنا أنت مين؟ افتحي أنا. طيب قيل أتيت النبي صلى الله جابر أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي، فدققت الباب خبر، فقال من ذا؟ فقلت أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أنا من أنت يعني؟ أنا أنا كل يعني أنا فلان. السلام عليكم، من؟ فلان. المفروض تقولي فلانة، لكن كتير جدا من يطرق الباب ويقول لك أنا. الحديث صحيح، صححه الألباني. يخبر المستأذن عن اسمه فيقول أنا فلان كما جاء في الحديث المتفق عليه. قال ابن الجوزي أن السبب في قراهة قوله أنا أن فيها نوع من الكبر. مين؟ أنا. نعم؟ أيوة أنا، كأن قائلها يقول أنا الذي لا أحتاج إلى اسم أذكر، أو أنا أنت مش عارفين أنا مين؟ الاستئذان ثلاث. عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فليؤذن له، فإن لم يؤذن له فليرجع. يعني خبطي ثلاثة، استأذني ثلاثة، ما ردوش عليك ارجع. الحكمة من تسليم، ما الحكمة من تسليس الأذان الاستئذان؟ قيل ابن عبد البر في التمهيد قال بعضهم المرة الأولى من الاستئذان استئذان، والمرة الثانية مشورة هل يؤذن في الدخول أم لا، والمرة الثالثة علامة الرجوع ولا يزيد على الثلاثة ولا يزيد. السلام عليكم. السلام أم الاستئذان؟ يقول النووي في شرح صحيح مسلم أجمع العلماء أن الاستئذان مشروع وتظهرت به دلائل القرآن والسنة وإجماع الأمة، والسنة أن يسلم ويستأذن ثلاثا فيجمع بين كلاهما السلام والاستئذان. السلام عليكم أدخل، يبقى هو لأنه هو الصح على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم إذنك أن ترفع الحجاب وأن تسمع سوالي حتى أنهاك. يعني إيه؟ أما أذن لك أن نفتح الباب، لكن أنا ما أذنت لكش بعد الثلاثة برضو جرس شغال قاعد تضرب عليه، والتليفون ما لقيتش الجرس شغال بالتليفون، وكل الوسائل اللي هي فده ليس من أدب الاستئذان. وفيه الأمر إلقاء السلام على أهل البيت أيضا. يقول تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ادخلوا بيت افشوا السلام بينكم كما جاء في الحديث، ورد التحية بأحسن منها. هذا أدب الأدب اللي هو الاستئذان المفروض إن احنا طيب. وبعد أن يدخل الإنسان ويؤذن له المصافحة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن لك ودخلت فالمصافحة، ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. إحنا بنعمل حاجة في المصافحة، وده بالحديث صحيح الألباني. إحنا لما نيجي نسلم على بعض ما بنتصافحش أبدا، بنقبل بعض. يتلاقي الواحد عامل إيدها كده وقعد هاتك يبص في إيه؟ في اللي بتقبل، مع إن ده صح جائز إذا كنت ما شفتهاش من فترة جائز، لكن علشان إيدك ما تتمدش عشان تنزل الذنوب هي دي اللي ليست من السنة. تعلم أولادنا الصغار الاستئذان، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. المفروض إنهم كمان يستأذنوا زي الإيه كما في الصورة السابقة. وعن قيل عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان إذا بلغ بعض ولد الحلم لم يدخل عليه إلا بإذن، ما يدخلش عليه إلا بإذن. الأطفال اللي هم لم يبلغوا الحلم لهم ثلاث أوقات، إنما الأطفال اللي هم بلغوا الحلم كل الأوقات لا يدخلوا إلا بإيه؟ مين بيعمل كده؟ ده يدخل الولد أو تدخل البنت، وتدخل في كثير من البيوت وليس الاستئذان قبل الدخول. يقول قال ابن مسعود رضي الله عنه عليكم أن تستأذنوا على أمهاتكم. حتى الأم تدخل على أمك إزاي من غير ما تستأذن؟ تدخل كده تقول إيه أنت ومامتي، وإيه يعني أنت مامتي؟ لا يا حبيبي تدخلش، يمكن مامتك دي لابسه كده ولا لابسه كده ولا لابسه كده ولا لابسه حرانه. لا تأذن، الشرع ان انت لا تدخل الا تخبط على الباب من بره وتقول لها امي ادخل السلام عليك ادخل، تقول انتظر، تروح ستر نفسها. لكن ان يكبس الولد بعد الحلم، ان يكبس الولد على المكان اللي فيه الام، هذا لا يجوز. لذلك عن عطاء قال سألت ابن عباس فقلت استأذن على اختي، فقال نعم، قلت أنها في حجري أنا المربيها. قال أتحب أن تراهما عريانتين؟ لا طبعا، ده أنا من الإسلام، مش الراجل يبقى ماشي مراته ما شاء الله لا قوة إلا بالله مصيفة خالص ويبقى فرحان بيها وقاعد من كده حاطط، يعني سبحان الله. شوفي بقى الولد بيتجوز العروسة، البنت عروسها ولا مش عروسة، ولا ماشية على البحر ولا غير البحر، ولا والولد قاعد فرحان حاطط كده كده يعني يفتخر، والبنت لابسة مش لابسة هوا، لابسة هوا. يا ابني أنت مسلم، أين الستر؟ فين؟ فين البنت اللابسة ونازلة ده كله؟ وتشوفي سبحان الله العورة. إذا كان بيقوله ما تدخلش على أختك، إزاي لا تشوف أختك اللي أنت ربيتها في حجرك؟ علشان ده مش من الإسلام. إزاي تجيب عروستك وتروح موقفها جنبك وخليها يعني عاملة كده، وإنت بعد كده تفرجوا كل الناس تفرج، شفتوا؟ شفتوا عندي إيه بقى؟ يعني الإسلام يا جماعة جميل، إسلام دين الحياة، إسلام دين الخلق، إسلام دين العفة، إسلام دين الستر. حتى لو يجي ولد كده تقوم تقول يا ابني إحنا مسلمين، إحنا نعتز إننا مسلمين، بلاش ده، عشان إحنا بنعتز إن إحنا مسلمين. الاستئذان حتى على الأخت، قال أتحب أن تراهما عريانتين بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ وكيف لو رأيت ما أحدثت الأم، وكيف لو رأيت ما أحدثت النساء في سيامها وفي عريها، حتى لو لبس الشيء تقطعه حتت علشان كل حتة تبقى باينة فيها، يعني تبقى هي لبسة قلعة كاسيات عريات، يعني تلبس تبصيبة بقى نقول تقص عروسة بتعمل كده ودي ليلة ممكن يجرى لها ما يحدث لها عارس، يعني ساعات عروسة بتبقى هي عارسها، ده حدث كان أظن هذا العام، خلاص رايحين بقى معرفش يعملوا ايه وتوفاهم الله، يعني انت عملتي كده ولقيتي ربي كده، اللهم احسن ختامك. ولذلك يا احبائي اتحب ان تراهما عريانتين؟ بالله عليكم يا احبائي، بالله عليكم استحلفكم، لو راى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الامه التي جاهد جهاد وضحك جهاده عشان يحفظها عشان يسترها عشان يعلمها الحياه وعشان يعلمها الستر وعشان ينزل عليه وعشان يعلمها ايات ربي التي انزلت عليه، لو رأى أحوال كثيرات هنقول رجعية؟ أبدا، عمر الإسلام كان رجعية. الإسلام عز، الإسلام فخر. الإسلام ما تشوفي واحدة من الأعاجم كفار يعني بيدخلوا الإسلام شوفي شكلها وتقول لك إيه، بتقول لك إيه هذه التي دخلت، ما شعرت بالسعادة ولا عندما سترت، وانت يا ربنا من عليك ان انت موجوده كده تخلعي ثياب الستر عنك وتقولي انها مدنيه؟ اي مدنيه هذا التي تشربك بالحيوانات؟ عن مسلم بن نذير قال سال رجل حذيفه استاذن على امي، اقول قبل ما ادخل على امي الولد داخل على امه وامه في السرير حتى لو تعبان في السرير، قال ان لم تستاذن عليها رايت ما تكره؟ قال له مسلم بن نذير إن لم تستأذن عليها رأيت ما تكره، كما رواهما البخاري في الأدب. ده الإسلام يا جماعة، ده الإسلام. إذا وجدت نفسك معتزة به مستورة، تحسي بعزك وانت مستورة، اعلمي إن ذلك من فضل ربي عليك، إن من عليك بالستر. إذا لقيت نفسك ما بتحبش الستر وبتبغضي الستر وعايزة ما بتحبش الستر حتى لأولادك، اسألي ربي أن يطهر قلبك، اللهم طهر قلوبنا. لا يحب الاستئذان على الزوجة، يعني يقول موسى بن طلحة دخلت مع أبي على أمي فدخل وأتبعته فدفعني في صدري، الزوج دخل والواد دخل معاه رخطته في صدره، أي وقال تدخل بغير إذن، حديث رواه البخاري، دخل معاه باباه دخل مع والده على أمه، الأب ما قال له ده دي مراتي حلال أنت ما تدخلش دلوقتي ما تشوفش عورتها، يا سلام يا خلق يا على الدين يا حددي. ده الاستئذان اللي احنا خدناه في آية في سورة والله نازل به قرآن، والله نازل به قرآن، انه ينبغي سبحان الله كمان من الأدب في الاستئذان، ينبغي ألا يلوق الباب بعنف، خبط على الباب والباب عامل فيه ايه، فيه بيكسر الباب، أداب اللي هي اللي هو الخبط على، ألا يكون الخبط على الباب بعنف، يا هو جرس مثلا ضرب جرس ما فتحتيش اثنين ما فتحتي، فحاطت ايده على الجرس، استمر الجرس لحد لا. هذا الادب. ولذلك يا جماعه لما تيجي تشوفي اداب اداب الاسلام، تجدي اداب الاسلام في سبحان الله انه لما قال لك اللي هي في استئذان وادائه يعني واهميته في الشرع، قال لك انه هذا هو الاسلام. لما جعل الاسلام قيل حفظ الدماء او حفظ الدماء وصنها من السفك والهدر والضياع، وحفظ الاعراض وجعل لها حرمه وصيانه، والاستئذان من حرمه الاعراض. ذكر ربي سبحانه وتعالى اخلاقا كثيره وادابا كثيره للنظر لحفظ اعراض المسلمين. يعني ده داخل البيوت، وما بقى في الشوارع، وكيف في الشوارع وفي الطرقات، ومتى يجب الاستئذان، متى يسقط الاستئذان. ونحن كما ذكرنا يعني مستدلين بآيات كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسن. نعرف كده نلخص الكلام اللي احنا كلمناه دي في الاستئذان، نعرف إن الاستئذان عفة، والستر عفة، والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. الآية قرأناها في الأسوة، القواعد من النساء يعني الذي قعدنا عن الاستمتاع والشهوة، خلاص ما عادش فيهم شهوة، ما عادش فيهم تفتير في الزواج، حتى لو الراجل شافها ما عادش ايه، ما عادش تشتهى، لا يطمع في نكاحها، لا يطمع فيها لكونها عجوزة لا تشتهى ولا تشتهي. فليس عليهن جناح، يعني ليس عليهن جناح، الجناح في القرآن يعني حرج، لا حرج ولا إثم إنها تعمل إيه، إنها كما قال ربي أن يضعن ثيابهن، يعني تقنع خالص، يعني تمشي بقى تقول لك أنا بنزل البحر لابسة كذا، ما أنا بقى من القواعد من النساء. يضعن ثيابهن أي الثياب الظاهرة اللي بتغطي الثياب، الجلباب ممكن تخلعه إذا كانت كبيرة عجوزة مسنة، خلاص ما عادش تشتهي، شرط أنا ما كنش فيها جمال، لكن لو لسه فيها جمال لا، ولو كبيرة وحتى ما تشتهى ولا تشتهي أي يستعفف خير لها، المسطورة أكتر خير لها. مين مش عايز الخيرية؟ الذي قال الله فيه النساء وليضربن بخمورين على جوين، فهؤلاء يجوز لهن أن يكشفن، بيقول لك هنا إيه، أي ثياب الظاهرة كالخمار ونحوه. الذي قال الله فيه للنساء وليضربن على خمورهن بخمورين على جيوبهن، اللي هو الثوب اللي بتضربه، فهؤلاء يجوز لهن أن يكشفن، العواجيز يعني ممكن تكشف وجهها لأنه هو ده ممكن اللي هو تضع عنه الثوب. ولما كان النفي الحرج في وضع الثياب قال وأن يستعففن خير لهن. وقال ربي غير متبرجات بزينة، الست تبقى كبيرة بقى ومسنة وعندها خلاص قربت من السبعين ولا بقت بعد السبعين، وتعمل شرب على جنب كده، وتعمل شوية كده وكده، وتعمل شوية كده وكده، وتعمل ايه حاجات كتير يعني، وتبقى لازم بقى لازم يعني تختار بقى معرفش ايه معلوم ايه مع كده، علشان طب ما انت تختار زينة بقى حبيبتي، انت مش من قواعد النساء، ده انت ايه بقى يعني، هل تشتهي ولا اشتهى ولا ايه بقى، لو جيت قلت لك انت على فكره ما بقتيش دلوقتي فيكي جمال، طب انا ما فيهاش جمال، امال اللي انا عاملاه في نفسي ده ايه، طب يبقى انت بقى ما تضعيش ثيابك بقى بقول الايه. متبرجات بزينة اي غير مظهرات للناس، اي زينة. الكلام ده مش من عندي والله، ده تفسير، ده تفسير كل المصاحف على فكرة، غير مغير مظاهرات للناس زينة، من تجمل بالثياب الظاهرة، ومن ضرب الأرض، ومن يعلم ما يخفى من الزينة، لأن مجرد الزينة على الأنثى ولو مع التستر ولو كانت لا تشتهى يفتن بها. ست كبيرة ماشية ولابسة خلخال، أو لابسة كعب عالي، أو لابسة كعب عالي وطلع منها ضوافرها وعاملة ضوافر على رجليها وصوابعها بالحاجات، طب انت في بارون يعني ربنا بيقول لك اي استعففنا خير لهن، اي صحنتي من القواعد من النساء، بس قال لك بس لا يجينا زينا هن، ضعي الثياب. بعض الناس بتفهم الايه دي غلط، تقول لا ما ربنا خلاص قال ايه يعني، قال لك طلع ثيابها، يعني طلع ثيابها تقلع كله بقى، ها يعني تهوي بقى، يعني لا يا حبيبتي، لا يا حبيبتي، الاسلام ينوي الى الستر. اذا كان ربنا ان انت بتقولي اه احنا نقلع بكل اسجار ربي سبحانه وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم منع او قال ان المفروض الابن يدخل على امه باستئذان، على اخته باستئذان، اتحب ان تراها عريانه؟ شوفي ديننا، ده ديننا. فيحب ان انت يراكي عريانه وانت في الشارع غير الابن ولا الام. يعني اللي عايز يفهم الدين يفهم وياخد كله ايه؟ خلق السنه كافه، ده ديننا، ديننا كله مع بعض. ولذلك ديننا جميل يا جماعه. إيه تظن من ديننا زي ما أقول الناس أنه تطرف؟ أبدا. ديننا عزة، ديننا يعني سبحان، ديننا دين السعادة. والله من أراد السعادة يعيش مع هذا الدين، والله ما في طريق يجلب السعادة مثل الإسلام، لأنه بيدعوك إلى كل فضيلة، كل كرم، تبحثي عن الفضيلة تلقى في الدين ده. فما تجيش تزيني وتقولي ما أنا بعمل بس أنا برضي نفسي وبردي هوايا في بيتك حبيبتي. جزاك الله خير. لو انت فيكي حته كده عايزه تعمليها او عندي ترضي بيها نفسك في بيتك، ما منعكيش تشبعيها، احسنتي اشبعيها، بس في بيتك ما تبقاش بالخارج، ما تبقاش زي ما منعك ان بنتك، ان البنت اخوها او ابو يعني. شوف، ولذلك كنا زمان يا جماعه لما كانت الاب يدخل على البنت كانت بتطبق الحنس ده، اول ما يدخل عليها اخوها او اخو والدها او كده تعمل ايه؟ تروح على طول قايمه فراشها وظبطه نفسها، عشان في ادب، عشان في حياء، عشان في دين. فدلوقتي البنت جايه تسالني مثلا في الاسبوع الماضي بتقولي، بتسالني سؤال بتقولي ممكن البس في البيت، ما اعرفش يعني بتوصف لي الحاجات اللي بتلبى البيت. قلت لها عندك اخواتي حبيبتي صبيان يعني رجاله وكده في البيت؟ قالت اه. فيها ايه يعني؟ قلت لها في دين يعني، ده في دين، في دين يعني. هو الدين مش بيقول ان انا يشوفني من السره للركبه يعني هيتفرج عليني كله بقى؟ هو الدين يا بنتي، الدين حياه، الدين فوق ذلك. ان انا لما بغسل الميته، الشيخ الالباني بيقول لك ايه؟ بيقول لك ما تشوفيش منها الا من مكان الخلخال ومكان المكان اللي هو القلاده. يعني تخيلي انت لما تيجي تغسلي واحده ما تشوفيش حاجه ابدا، والله ما تشوفي حاجه ابدا، تفرجي عليها الملايه، حتى لو الملاية اتبلت بتحط الملاية التانية بطريقة كده جميلة بحيث تسحب واحدة وتحط واحدة، ولا تطلع ولا يبان تنقفتها. يعني بيقول لك ايه؟ ايه اللي يبان؟ ما انا ست على ست هو بغسلها، افضل بقى شايلة انا الست دي وحاطة الجزء اللي انا هغسلها فيه من اللي هي من سرتها لركبتها، وكل الباقي اشوفه في حياة. هو اسلامنا يدون الحياة بقى، في حاجة فوق حدود العورة اسمها الحياة، انك ما تقدريش تعملي كده، ما تقدريش تعملي كده حتى لو كان ده أخوكي، ما تقدريش تبقي كده مرتي كده حتى لو كان أخوكي اللي هو محرمك. ده ديننا، ده دين الخلق، ده دين الفضيلة. ولذلك هنا يقول ربي والاستعفاف طلب العفة بفعل الأسباب التي تقضي أن يستعففن. طلب العفة يعني يجي بالأسباب اللي تسبب إيه؟ العفة. يقولك الست دي عفيفة، تصرفاتها أنها عفيفة. طيب، وترك ما يخشى منه الفتنه. ما تجيش بقى تبقى لابسه كده وتبقى ست كبيره وكده، وبعدين تيجي بقى حد مثلا يقابلك مثلا راجل يقول لك مثلا ايه الجمال ده، والله انت والله تتبسطي بقى عشان انت ظنيتي ان انت صغيره بقى، ان هو بقى انت جميله، هو لسه جميله وانت بقيت عندك كام. انت فتنه، انت كده ما طبقتيش ابدا ما انزله ربي سبحانه وتعالى في كتابه. الايه دي بالذات يا جماعه لازم النساء يقراوها، لازم النساء يقراوها عشان يعرفوا ازاي يتزينوا وزي يكونوا، وزي ما يكونوش فتنة لغيرهم، وزي ما يكونوش فتنة للرجال. لأن أكثر فتنة على الرجال هم من؟ كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والله سميع عليم، سميع لكل الأصوات، عليم بكل النويات والمقاصد، فليحذر كل من قول وقصد، قد يكون قوله فاسد أو عمله فاسد أو سلوكه فاسد من يعني ما من علم ربي سبحانه وتعالى وحفظه. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم، قرأنا الآية، أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحة أو صديقكم، ليس عليكم جناح أن تأكلوا خطأ تفصلوها جميعا أو أشتاتا، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. دائما يدعون ربي إلى السلام، تدخلي بيت سلم على أنفسكم، افشوا السلام، افشاء السلام بين الناس، دي نعمة من نعم ربي سبحانه وتعالى. ده دي صفة الإسلام، يخبر ربي عن عبادي أنه لم يجعل عليهم في الدين من حرج بل يسره غاية تيسير. قال إيه؟ ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج، أي ليس على هؤلاء جناح في ترك الأمور الواجبة التي تتوقف على واحد منهم. دول ربنا عندهم إيه؟ هذه الأمور اللي إيه؟ اللي هي إيه؟ الجهاد، وضع عنه الأعمى، وضع عنه الجهاد، والأعرج كذلك، هذه الأمور ونحوها مما يتوقف عليه البصر في بالنسبة أو سلامة الأعرج أو صحة أو على المريض. ولهذا المعنى العام الذي ذكره ربي سبحانه وتعالى أطلق الكلام في ذلك ولم يقيد كما قيد قولي ولا على أنفسكم، أي حرج أن تأكلوا ولا عن، يعني دول بقى ليس عليهم حرج أنهم مياه الحاجات اللي وضعها عنهم في الجهاد، ولا على أنفسكم حرج أن تأكلوا منين، أن تأكلوا من بيوتكم، تدخلوا كل من بيتك هتحرم نفسك والأكل ده بيتك، أو بيوت أولادكم، بيت ابنك وبيتك كل منه، مش مثلا لو جت الولد دخل بيت ابنه واكل من بيت ابنه، مرات ابنه تقول ايه ده راجل تافه استفاصل، اكل من بيت ابنه، اكل دخل اكل كده، قال انت ومالك لابيك هنا، ولا على انفسكم حرج، اي تاكلون بيوتكم اي بيوت اولادكم. وهذا موافق الحديث ثابت انت ومالك لمن، والحديث الاخر ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم منين، انت ابنك ده من كسبك وابنك من منك انت، حتى منك يعني بيتك بيته، مش تروح يا مسكينه تقعد في بيت ابنك على طرف الكنبه وقاعده كده هو ومراته قاعده تقول هتمشي امتى دي بقى ستي دي هتمشي امتى، ضغط منها زرعا، ده بيتك ده ابنك ده جزء منك انت اللي جبتيه في الدنيا دي، له حق كبير هو كثير جدا جدا عليك، لابد ان يؤدي هذا هذه الابن تجاه الأم أو تجاه الوالدين. وليس المراد من قول بيوتكم بيت الإنسان نفسه، فإن هذا باب تحصيل الحاصل، وأما بيت الإنسان نفسه فليس فيه أدنى توهم أنه لا هيأكل منه، أو بيوت اللي حددها يعني اللي احنا ذكرهم دي عمك ولا خالك ولا أو ما ملكتم، يعني لو أكل لك لو قدم لك أكل كل، أو ما ملكتم مفاتيح، أي بيوت التي أنتم متصرفون فيها بوكالة، وكلك واحد المفتاح وقال لك اتصرف فيها يعني مفيش مشكلة، مش يدخل يعني. الأخت النهاردة كانت بتسألني سؤال، في واحدة كانت بتسألني سؤال بتقول سؤال كان شديد، على فكرة شديد السؤال ده يا جماعة، واحد رايح يحج وبعدين دخل الأوضة اللي هي بيحج فيها لقى شنطة موجودة في الأوضة، ده رايح يحج لقى أوضة لقى شنطة، عمل إيه في الشنطة؟ كان محتاج لقى في الشنطة صاحبها يعني حطها، وبقى شوف راح فين، راح يطوف، فراح عامل ايه؟ بص في الشنطه كده لقى الشنطه عليها الحزام اللي ممكن يتحط فيه الحاجات، راح واخد الحزام حط فيه حاجاته وراح نازل يكمل بايه، وجا بقى صاحب الشنطه بعد كده طبعا ما شافوش، وجا بعد كده شاف مالكش انت تتصرف، انت مالك انت عجبتك الحزام خدته وانت جاي تحك، مسألة شديدة يا جماعة، يعني الإنسان لما بيجي يحج بيبقى بيبحث عن كل شيء حلال يعمله، فإنت جاي بتدي حجك بإنك تاخد حزام تمد عينك لما لا تملكه، وبعدين بعد كده أعمل في ما، وبعدين جاء صاحب الشنطة عمل إيه؟ المسكين جاء في معانه زي ما تقولي راح عمل أموره وراح ياخد شنطته ومشى، طب يعمل إيه هو جاب أو خلاص خلص الحج، يعمل إيه في الحزام؟ يعمل إيه في الحزام يا بنت رأيك إيه؟ صاحب الحزام خلاص راح عليه الحزام، واللي اخذ الحزام ما لقاش الراجل اللي هو بتاع الشنطه، بتاع الشنطه خدها ومشي، فبيقول لك بقى يعمل ايه في الحزام، بس اسم شريف وعايز توبه، توبه شريف طبعا. او ما ملكتم مفاتيحها اي البيوت التي انتم متصرفون بوكاله او ولايه، واما تفسيرها بالمماليك فليس يعني يوجب لوجين احدهما ان المملوك لا يقال فيه ملكت مفاتيحها، لا البيوت اللي، والثاني أن بيوت المماليك غير خارجة عن بيت الإنسان، لأن بيوتهم هي إيه؟ بيت صاحب الملك يعني، أو صديقكم، هذا الحرج المنفي من الأكل من هذه البيوت، إن أنت إيه؟ كل ذلك إذا كان بدون إذن والحكمة فيه معلومة من السياق. فبيوت هؤلاء المسمين قد جرت العادة والعرف بالمسامحة في الأكل منها، بعد إذنك أكل تفضلي. فقد جرأت بالمسامحة في الأكل منها لأجل القرابة القريبة أو التصرف التام بالصداقة، مش بالصداقة قد إيه قربة، دخلتي ولقيتي عملت كوبايه شاي لنفسك خلاص ده بيتك، صاحبتك صاحبة الصديقة قريبة، شوفي قد إيه بقولك ده دينا، ده يمان دينا يا جماعة، ده شوفي دخل الأب وراح رايح عامل كوبايه شاي لنفسه ولا جاب طبق أكل ولا بتاع، كلمت على طول مامتها في التليفون، صوري يا ماما عمل إيه، لا يا خبر ابيض يا راجل طبعا في مالكم، اه يا ماما طبعا يا بنتي انت لا تدري ان انت ومالك لأبيك. يعني المشكله يا جماعه انا عايزه اقول لكم حاجه، ان نعم كل البنات بتقول كده بعضهم ما بعضهم طبعا، بس اه فلو قدر في احد من هؤلاء عدم المسامحه والشح في الامر المذكور، واحده بخيله دخلت صاحبتها عملت كده تقعد بقى تقرد فنانها بخيله بقى، فبيقول لك ايه لم يجزي الاكل، لو كانت بخيله ما ينفعش بقى، ولم يرتفع الحرج نظرا للحكمه والمعنى، لان هي ايه الحاجه اللي هي فيها سماح يعني. وقوله ليس عليكم جناح ان تاكلوا جميعا او اشتاتا، في كل ذلك جائز يعني في اي وقت، اي اكل اهل البيت الواحد جميعا او اكل كل واحد منهم وحده، وهذا يعني كل واحد منهم او جماعه ما في شيء، لا نفي والا فالافضل الاجتماع على الطعام تاكلوا مع بعضكم جميعا او اشتاتا، ده الاجمل يعني. فإذا دخلتم بيوتا نكرة يشمل بيت الإنسان وبيت غيره سواء كان في البيت ساكن أم لا، فإن دخلها الإنسان فسلموا على أنفسكم، دخلت أي بيت ويا السلام عليكم، دخلت بيتك ما فيهوش حد ويا السلام عليكم، ولا أهل الدار ولا حاجة، السلام عليكم، تدخلي تقولي السلام عليكم، خد كل الشياطين بره وادخل معاكي كل ما في بيتك الملائكة، بيت المفروش تسليم وانت داخله بيت مليئة بالشياطين. فالسلام قيل مشروع لدخول سائر البيوت من غير فرق بين بيت وبيت، تدخلي بيت غيرك تقولي السلام عليكم، تدخلي بيتك تقولي السلام عليكم، تدخلي بيت صاحبتك تقولي السلام عليكم، اي بيت يعني. والاستئذان تقدم فيه تفصيل كما ذكرت لكم، ثم مدح هذا السلام فقال تحية من عند الله مباركه الطيبة، أي سلامكم بقولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أو اللي هو السلام علينا وعلى عباد الله الصحيحين، لما التحية من عند الله أي قد شرعها ربي لكم وجعلها تحياتكم المباركة لاشتمالها على السلامة من النقص، السلام سلامة من النقص وحصول الرحمة والبركة بالسلام والنماء والزيادة طيبة، لأنها من الكلام الطيب المحبوب عند الله الذي فيه طيب نفس لمحبة وجلب مودة، لما تيجي تدخل واحدة تبقى اديني كذا من غير ما تقولك السلام عليك وتحس فيها بنوع من الايه كذلك يبين الله لكم آياته الدل على حكم أحكام الشرعية وحكمه الجليلة لعلكم تعقلون فتفهموا وتعقلونها بقلوبكم فتكونوا من أهل الألباب والعقول السليمة التي تعي أهمية الشريعة وأحكام الشريعة على الوجه الصحيح، وأن الشريعة لا تأتي إلا بالحق، وكل ذلك يزيد في العقل وينمي ينمي به اللب ويحيى به القلب، لكون معانيها أجل المعاني، كل المعاني اللي كانت في القرآن، السلام والتسليم والأكل والشرب والتحية كل شيء اتكلمنا عليه، وأدابها أجل الأداب، ولأن الجزاء من جنس العمل، فكما استعمل عقله للعقل عن ربه وللتفكر في آيات ربي دعا ربي زاد ربي علما، لما يجي تتفكر في آيات اللي بتعملي بيها ربنا يزيدك علما، لكن تلغى عقلك كما قال فيه أولئك الأنعام بهم إيه أضل. وفي هذه الآيات دليل على قاعدة عامة، وهي أن العرف والعادة مخصص الألفاظ كتخصيص اللفظ اللفظ، يعني اللي جت في كتاب الله عز وجل نطبقها كما جاء في إيه؟ في كتاب الله. ولذلك وإلا فإن الأصل أن الإنسان ممنوع من تناول طعام غيره، مع أن الله أباح الأكل من بيوت هؤلاء للعرف والعادة، العادة أن أنت لما تدخل البيت وأنت عارفاه هتاكلي ولا لا، إلا لو كان صاحب البيت بخيل يبقى في الحالة دي إيه. وفيه دليل على أن الأب يجوز له أن يأخذ ويملك من مال ولده ما لا يضره، يعني بمعنى كلمة دي ما لا يضره، ما يدخلش بقى وياخد ماله ويضر ابنه ويضر أولاده، لا برضو بحكمة وبعقل، لأن الله سماه بيته بيتا للإنسان، سمى بيت ابنه بيت وفيها دليل أن المتصرف في بيت الإنسان كزوجته وأخته ونحوهما يجوز لهما الأكل عادة وأطعام السائل المعتاد، يعني لو جالك سائل وانت أخت الراجل ده أو بنته أو زوجته وجالك سائل أو جاتلك سائلة ادي، ولك أجر ولا صاحب البيت أجر، ولك أجر، ولو كان الخادم هيقدم له أجر ولصاحب المال أيضا أجر. وفيها دليل على جواز المشاركة في الطعام سواء كانوا مجتمعين أو متفرقين، يعني تأكلوا جميعا أو شتى، تأكلوا الواحد أو تأكلوا إيه مع بعض. ولذلك ولكن الأكل جميعا أفضل لأن فيه البركة. وبعدين حال المؤمنين بقى يا أحبائي، شوفي الصورة دي، لما يسمع الإنسان أيدي يتزلزل. إنما المؤمنون من هم؟ الذين آمنوا بالله ورسوله. آمنوا بالله، الإيمان بالله، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر، أركان الإيمان اللي انت عارفينها، وتطبيق كل ركن من دول، كل ركن من دول له ثمرات في حياة الإنسان. إيمان بالله بألوهيته وربوبيته وأسمائه، توحيد أسمائه وصفاته، تجد الإنسان، تجد الإنسان المؤمن بالله بحق يعني متوكل، مفوض أمره، شاكر، راضي، مخبت، أواه، منيب، صابر، صادق، حيي، كل الصفات الجميلة فيه لو كان إيمانه قوي بالله عز وجل. أمنوا بالله ورسوله، لو جات إيمانك بالله بالرسول تجديك متبع هدي النبي. ما تجري إنسان مؤمن بالله وبالرسول إلا متبع هدي النبي. تعالي شوفي كم إنسان دلوقتي لما يجي مثلا يلبس ولا يأكل ولا ينام ولا يخرج ولا يتبع هدي النبي. ده دلوقتي بنتبع الموضة، وبنتبع النفس الأمارة بالسوء، وبنتبع هوى الصحبة، وبنتبع هوى النفس. ولذلك قليل من الناس من تتبع ما جاء وما أنزله ربي طاعة الله، إنما المؤمنون الذين آمنوا فأطاعوا. وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. شوفي الآية دي اللي احنا قرأناها قبل ذلك، إرشاد، هذه الآية فيها إرشاد، يقول في التفسير فيها إرشاد من الله عز وجل لعباده أنهم إذا كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور، وكان الأمر طبعا ضروري لأن الأمور كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها المصلحة أن يكونوا فيها جميعا، زي المشورة أو جهاد في الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، أن يشترك فيها، يشترك في أن المصلحة تقتضي الاجتماع وليست الفرقة. لأن دايما الفرقة فيها إيه؟ يعني لو لقيت بيت مثلا، البيت ده فيه أصحابه، فيه اجتماع في الرأي، في الأم، الأب والأم رأي، خد أشار الأب مثلا الأم في مسألة وأسأل أمر شورى بينكم، لا هنعمل المسألة دي، طب إيه رأيك في المسألة دي؟ في اتفاق، المسألة دي فيها كذا كذا، الأب عقله راجح، مش يقول عشان هي الزوجة لما هي قالت في المسألة دي أنا مش راجل إن أنا هي اللي تقول، لا لا لا، الأمر شورى بينكم. ولو قعد معهم ولادهم وقالوا طب بس إيه رأيكم يا والدي تفعل كذا، وكان الرأي الراجح برضو للابنة أو الابنة، ما يمنع الأمر شورى، ناخد الرأي الأصوب وكون هو صلاح البيوت على كده يا جماعة، وفساد البيوت على التفرق. ولذلك المؤمن بالله ورسوله حقا لا يذهب لأمر من الأمور، لا يرجع لأهله، ولا يذهب لبعض الحوائج، لا يشوز أبدا إلا بإذن النبي صلى الله عليه وسلم أو اتباعا لأمر رسول الله. فجعل موجب الإيمان عدم الذهاب إلا بإذن، يعني حتى لو كانوا موجودين، كانوا هنا بيتكلم عن لو جالسين في مجلس من النبي صلى الله عليه وسلم يخرجوا المسألة، لا يكون إلا بإذن إيه النبي. لكن حتى في حياتنا، في حياتنا أنت لما تيجي في أي مسألة من مسائل حياتك وتقولي بقى طب أنا هعمل كذا، أما أعرض على الكتاب والسنة، أنا أعرض المسألة دي على الكتاب والسنة، يتفق مع الكتاب والسنة؟ وتقولي تبحثي هل الأمر ده يتفق مع الكتاب والسنة ولا لا. ولذلك دايما اللي بيسير حول الكتاب والسنة بيسعد والله أحباء في كل طاعة من الطاعات. يعني تيجي في صلاتك وتتبع الكتاب والسنة سعيدة، لما تيجي في نصك في الصيام تتبع الكتاب والسنة في الصيام تبقي سعيدة، لما تيجي في حج مثلا تتبع الصيام تبقي ماشية خطوة خطوة مع كتاب الله وسنة رسوله. هيا كده النبي صلى الله عليه وسلم، تيجي حتى تتخيلي في كل موقف من المواقف كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان واقف أمامك في هذا الموقف وعمل كده بالظبط، وقف هنا وعمل كده بالظبط، رمى بعض في الوقت ده كذا، ماشية خطوة خطوة خطوة مع ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا الأدب، الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، ولكن هل يأذن لهم أم لا؟ ذكر لأنه شرطين، أحدهما أن يكون لشأن من شؤونهم وشغل عن من أشغلهم يأذن لهم. فأما من يستأذن من غير عذر، يعني مثلا ممكن واحد عايز يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أذني أنا مش هقدر أعمل كذا، يأذن له إذا كان في عذر فعلا. لكن إذا ما كانش في عذر فلا يؤذن له. والثاني أن يشاء الإذن فتقتضيه المصلحة، إن يؤذن لك بس تقتضي هذا الإذن المصلحة للنبي. يعني إن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كانت هذه الآية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في الإذان في مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إنها في كل وقت يستحق يعني لابد الإنسان أن يرجع إلى إيه؟ إلى رسوله صلى الله عليه. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم، إن كان هناك عذر واستأذنك هؤلاء فأذن لهم، فإن كان في قعودي وعدم ذهابي مصلحة برأيي أو شجاعتي ونحو ذلك لم يأذن له. إذا كان الأمر زي بالضبط كما كانوا في غزوة أحد، فاكرين في غزوة أحد كان في الناس اللي كانوا بيستأذنوا ويقعدوا ما كانش عندهم حجة، ها؟ عشان يقول ما كانوش كان بيستأذن النبي ولا. ومع هذا إذا استأذن وأذن له بشرطه أمر الله، يعني تبع أمر الله أن يستغفر له لما عسى أن يكون مقصرا في الاستئذان. يعني هو استأذن وقعد وقصر في المسألة، فبيقول له بقى يبقى عن إيه؟ واستغفر لهما إن الله غفور رحيم. يمكن قصر في المسألة، قصر هو استأذن وقعد. فاكرين قصة الثلاثة الذين خلفوا؟ استأذنوا من النبي صلى الله عليه وسلم، وكل واحد في غزوة إيه؟ تبوك. استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم والنبي أذن لهم، كل واحد فيهم يعني ما كانش عندهم أسباب، ما كانش عندهم أسباب لعدم الخروج. وكان مين منهم اللي هو سبحان الله كان قعد وشوف له زوجتين كده، وكل واحد عمل له الماء البراد، وجات بقى نخل المدينة اصطاب نخل المدينة، ودي عمل له سبحان الله الزوجة دي والزوجة دي. لكن لما تذكر النبي صلى الله عليه وسلم خرج رخارج هذا الصحابي الجليل، قال لم أرضى أبدا النبي صلى الله عليه وسلم يخرج وأنا أبقى مع زوجتين. فخرج هذا الرجل الصحابي الجليل يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له، مع أنه ما كانش عنده ما كان بسبب لهذا الإذن. ولذلك هنا نقول سبحان الله، أيا كان يا أحبائي في أمر اللي هي في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم الذي يأذنه أو بيخرجه من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون بإذن. وده يعلمنا حتى لما كوني في مجلس أي مجلس تاني، ولو تخرج من مجلس ده ما تخرجيش كده وتنصحي بكده، لازم تقولي السلام عليكم يا جماعة سواء دخلتي أو سواء خرجتي، بعد إذنكم السلام عليكم يا جماعة. يعني حتى لو ما كانش هذا المجلس مجلس من ده، أدب الإسلام هذا هو أدب الإسلام. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيب، فليحذر آية شديدة جدا، فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. تحذير من الله بمن ترك هدي رسول الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم إن يفتن يموت على الفتنة. كثير من الناس يا جماعة لا تتبع سنة النبي ولا تتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحذرهم ربي في هذه الآية فليحذر، تحذير من ربي، ويحذركم الله نفسه. يعني تخيلي ربي بيحذر الناس، إياكم إن أنتم ما تتبعوش هدي النبي، إياكم تخالفوا عن أمره، إياكم تخالفوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لو خالفتوا عن سنة النبي هتجيلكم فتنة، فتنة عن امتحان كبير جدا، الفتنة امتحان كبير يغرق فيه الإنسان يغرق سبحان الله، أو ينزل عليكم عذاب من الله عز وجل سواء كان هذا العذاب في الدنيا. ولذلك لما تيجي الأمة تلاقيها بعيدة عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تأخذ سنة النبي للتهكم أو للسخرية أو للتألي الخاطئ أو للاستهانة برسول الله صلى الله عليه وسلم. تجد هذا الإنسان الذي يستهين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو يسخر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، انتظري عليه قليلا، لابد أن يولي أن تري فيه في الدنيا قبل الآخرة استهزاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. هذا عهدنا، تعرفين اللي كانوا بيستهزئ برسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم منقلبهم كلهم، كل واحد فيهم اللي ربنا سبحانه وتعالى انتقم منهم، وكانوا في لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم قيل في أحد وقال سبحان الله. لذلك لا يسخر أحد من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا يرى هذا الأمر في الدنيا قبل الآخرة. لو لقيت إنسان بيسخر من النبي صلى الله عليه وسلم، بيستهزئ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو بيستهزئ بمن اتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليضحكوا قليلا ويبكوا كثيرا. ولذلك يقول هنا لا تجعلوا دعاء رسول بينكم، فإذا دعاكم فأجيبوه وجوبا، حتى إنه تجب إجابة الرسول صلى الله عليه وسلم في حالة الصلاة. لو دعاكم النبي دعا نداهم حتى هم في الصلاة. وليس أحد إذا قال قولا يجب على الأمة قبوله قولا والعمل به إلا الرسول، كل يأخذ منه ويرد عليه إلى من؟ صاحب هذا البيت لعصمته. وكوننا مخاطبين باتباعه كما قال النبي يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وكذلك لا تجعلوا دعاءكم للرسول كدعاء بعضكم بعض فتقولوا يا محمد صلى الله عليه وسلم. لا، شوفي ده من حب ربي لرسولي، من حب ربي لرسولي إن قالنا ما تخلوش زيكم. ده من يعني سبحان الله من إجلال مقام النبي صلى الله عليه وسلم، إنه يقول ربي في هذه الآية كدعاء بعضكم بعضا فتقولوا يا محمد عند ندائكم، أو يا محمد بن عبد الله كما يقول ذلك بعضهم لبعض، لكن يا رسول الله يا نبي الله، ولا يوجد رسول كان لا ينادى باسمه بدون إيه، بدون كان لا ينادى بالنبوة أو بالرسالة فقط إلا رسول صلى الله عليه وسلم. لأن سيدنا إبراهيم كان ينادى إبراهيم، موسى، عيسى، بقية الأنبياء. بل من شرفه وفضله وتميزه صلى الله عليه وسلم أن قال يا رسول الله يا نبي الله، يقال له من شرفه إنه كان يقول يا أيها النبي، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع. إذن كل نداء للرسول أو للنبي كان باسم الإيه، شايفين مكانة النبي صلى الله عليه وسلم. انظري أين مكانه، أين مكانه في قلبك، أين مكان النبي في قلبك صلى الله عليه وسلم، أين أنت من سنته، فين أنت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أكلك وشربك ولبسك وطعامك ونومك ومعاملاتك كل حياتك. هو سبحان الله من لما تنظري إلى أحوال كثير والناس تقول يا رب سبحانك جهدت يا رسول الله حق الجهاد، جهدت حق الجهاد. لما الواحد بيروح الأماكن هذه الأماكن يا أحبائي وينظر إلى الطريق وينظر إلى الطرق وينظر إلى الجبال وينظر إلى وعورة الجبال وينظر إلى وعورة الأماكن وينظر إلى صعوبة الأماكن، يقول يا حبيبي أنت وأمي يا رسول الله عانيت كل ذلك عشان يأتينا هذا الدين بهذه العظمة. أين الناس من تعظيم هذا الدين، وأين الناس من اتباع هذا الدين، وأين الناس من حب الله والرسول صلى الله عليه وسلم، وأين الناس من تحكيم كل كلمة الإنسان يقولها إلى ربي يحكم بها ربي، دعوها إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوازا، لما مدح المؤمنين بالله ورسوله لما شوفوا انظروا الذين إذا كانوا معه لأمر جامع مدحهم، قال دول اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم يتبعوه لم يذهبوا حتى يستأذنوا أدب إذن لنا يا رسول الله، توعد ما لم يفعل ذلك وذهب من غير استئذان، اللي هما بيمشوا كده بمجلس النبي هما إيه متسلين، وإن كان خفي عليكم بذهابهم على وجه خفي وهو المرض نقول يتسللون، التسلل اللي هو القروب بإيه من غير ما حد يشعر، أي يلوذون وقت تسللهم وانطلاقهم بشيء يحجبهم عن العيون، يمشي كده يبص كده بص تلاقي واحدة مثلا إيه عايزة تمشي وانت مش شايفة تقوم تعمل إيه، خليك انت بص شمال كده تروحي عامل ايه تمشي مين. هم كانوا بيتسللوا كده بالمجلس النبي صلى الله عليه وسلم يلوذون، ولذلك في شيء يحجبهم عن العيون فالله يعلمهم، إذا كان الناس مش بتشوفهم لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يراهم فالله يعلمهم والله يجازيهم على ذلك أتم الجزاء. ولهذا توعدهم ربي سبحانه وتعالى قال إياكم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي يذهبون إلى بعض شؤونهم عن أمر الله إلا كل شؤونهم من غير ما يتبع أمر الله والرسول، فكيف من لم يذهب إلى شأني من شؤونهم وإنما ترك أمر الله من دون شغل. أن تصيبهم فتنة هذا قيسي على كل حاجة في حياتك، أن تتركي أمر الله وأمر الرسول أن تصبنا فتنة، ألا إن الله ما في السماوات والأرض أو العذاب. هنا في نهاية هذه الآية ألا إن الله لله لله يعني عبادتي كلها قل إن صلاتي السلام عليكم.